أختنا تقول: ما حكم من ارتكب ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب من ثم رجع فيه ثم تاب ثم رجع وهكذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت التوبة صحيحة يمحى الله بها ما مضى، وكل ذنب تم فيه التوبة يمحى عنه ويؤخذ الذي بعده، فإذا كان من كذلك يمحى، وهكذا. إذا صحت التوبة لا يعفو إلا بالذنب الأخير الذي ليس بعده توبة، إلا يعفو الله عنه. والتوبة تجب ما قبلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب تبعته التوبة الصادقة النصوح يمحى ولا يؤخذ بالصحيح ولا يعاد، فإذا عاد أخذ بالثاني، وهكذا إذا عاد الثالث وهكذا الرابع. وكما جاءت التوبة ما هي محل الذنب إذا كانت التوبة صحيحة صادقة نصوحة، وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.